بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في تفسير قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخرها والآية بعدها. وقوله تعالى: قل أذكرين حرم أم الأنثيين على سبيل الاستنكار. لماذا ذكر الذكور والأنوثة؟ أذكرين حرم أم الأنثيين، يعني لماذا حرمتم هذه البهائم؟ هل من أجل الذكورة أم من أجل الأنوثة؟ فإن كان من أجل الذكورة فلماذا خصصتم بعض الذكور دون بعض؟ وإن كان من أجل الأنوثة أيضا لماذا خصصتم ذلك؟ عن تحكم، حتى العقل العقول السليمة ما تصنع كما صنعتم. أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين، إن كان اشتمل عليها الرحم فالرحم يشمل الذكر والأنثى، إذا ما عندهم أي مأخذ صحيح أو لهم مأخذ معقول، ولكن فيه التناقض والتحكم بدون علم. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ إنكار عليهم أيضا. إشكال في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فيها الحصر: لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا كذا. سمى أربع أمور: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هنا إشكال، لأن قد نهي عن أمور أخرى مثل الحمار الأهلي وذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور، فما هو الجواب عن ذلك؟ من الذي سيجي من ذلك محمد؟ المفهوم من الآية عام مخصص بمحرمات أخرى أيضا، وبعضهم سماه نسخا وبعضهم قال مفهومها منسوخ. سواء سميناها نسخا أو سميناها تخصيصا، القصد أنه قد خصص مفهوم هذه الآية. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: قال البغوي رحمه الله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، أي حرام. الرجس يطلق على للتحريم ويطلق أيضا للتنجيس. قد استدل كثير من العلماء بهذه الآية نفسها على نجاسة لحم الخنزير. أو فسقا أهل لغير الله به، وهو ما ذبح على غير اسم الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان، فإن ربك غفور رحيم، أي غفور له رحيم به. فسرها بالتعدي، وهناك تفسير آخر أيضا: غير باغ، أي لا يبغي الأكل منها إنما اضطر فقط، ولا عاد، أي لا يتعدى ويأكل فوق ما يحتاج إليه، كما تقدم معنا في سورة المائدة. وهنا اكتفى ابن كثير بذكر قول واحد، وهو أنه في سفره ذلك لا يكون متعديا وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان. فإذا كان سفره أو اضطراره كان بسبب البغي والعدوان فلا تحل له. المعنى الثاني أحسن، لأن التحريم بسبب السفر لأمر آخر، والاضطرار أمره آخر. قال: والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون أنتم أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا ينفي تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا، كما جاء النهي عن لحوم الحمر ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء. يعني في ذلك الوقت لم تكن حرمت، حرمت هذه الأمور بعد ذلك. فالآية على ظاهرها، والميتة دخل فيها المنخنقة والمتردية والنطيحة كلها ميتة، وما أكل السبع كلها تعتبر من الميتة. كل نبي يبعث إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد، وأيضا ينهاهم عن الكبائر الأخرى التي ارتكبوها. شعيب نهاهم عن التطفيف ونقص المكيال والميزان، ولوط نهاهم عن الفاحشة، وهكذا أشياء متعددة. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا حذر قريشا مع دعوتهم إلى التوحيد من هذه الأمور التي ابتدعوها، ومن ذلك تحريم بعض الأنعام، وليس فقط حرموها على أنفسهم بل جعلوها شريعة، جعلوها شريعة ونسبوها إلى الله أن الله حرم عليهم ذلك، فوقعوا في كبائر وفي كفريات أخرى، ومنها أيضا إنما النسيء زيادة في الكفر. كانوا يحلون الشهر الحرام الذي هو المحرم بتأخيره مكان صفر وتقديم صفر، سنة يقدمونه وسنة يجعلونه في وقته، ابتداع. وكانوا أيضا مما جاء الشرع بنهيهم عنه قتل الأولاد، قتل البنت خشية العار، وقتل البنين خشية الفقر، وأشياء من هذا. وطوافهم بالبيت عراة، وأشياء كثيرة. قال: وعلى الذين هادوا حرمنا. قال ابن جرير يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. قال: وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد والسدي في رواية. فسر الظفر بما لم يكن مشقوق الأصابع. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع. وفي رواية عن كل شيء متفرق الأصابع ومنه الديك. هذا عكس القول متفرق الأصابع، والأول ليس مشقوق الأصابع يعني مجموع. وقال قتادة في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. قال: كان يقال البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان. وفي رواية: البعير والنعامة وحرم عليهم من الطير البط وشبهه وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع. حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب بغيهم. وقال ابن جرير ابن جريج عن مجاهد: كل ذي ظفر قال النعامة والبعير شقا شقا. قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثنيه: ما شقا شقا؟ قال: كل شيء لم يفرج من قوائم البهائم. قال: ومن فرج أكلته اليهود؟ قال: انفرجت قوائم الدجاج والعصافير فيهود تأكلها. قال: ولم تنفرج قائمة البعير خفه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الوزين، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوزين ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، وكذلك لا تأكل حمار الوحش. قال ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قال: الإبل فقط، خلاف بين العلماء في تفسير كل ذي ظفر، وأشهرها أشهر ما ذكره العلماء البعير والنعامة لأنها غير مشقوقة الأصابع، وفسر بالظفر الذي ليس مشقوق الأصابع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. قال السدي: يعني الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول: إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد، وقال قتادة: الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم. وقال السدي وأبو صالح: الألية مما حملت ظهورهما. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك من القول أن يقال: إن الله أخبر أنه كان حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم. وقوله: إلا ما حملت ظهورهما، فإنه يعني إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر فإنها لم تحرم عليهم. وقوله تعالى: أو الحوايا، الحوايا جمع واحدها حاوياء وحاوية وحوية، وهي ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن وهي المباعر، وتسمى المرابض وفيها الأمعاء. ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. فالحوايا رفع عطفا على الظهور، وما التي بعد إلا نصب على الاستثناء من الشحوم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو الحوايا وهي المبعر. وقال مجاهد: الحوايا المبعر، أي المكان الذي فيه البعر الأمعاء والمربض. وكذا قال سعيد بن جبير: المربض المكان الذي تربض عليه. والضحاك قال سعيد، وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض. وقوله تعالى: أو ما اختلط بعظم، أي وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين، وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه. قال السدي: وقوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله: وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به.